طب السؤال الثاني يا شيخ. نعم. كنت صايم الست ايام. ها؟ الست ايام بتوع شوال. اي نعم. صمت امس لكن حسيت بقيء، تقيأت، فهل يجوز لي الصيام ولا افطر؟ عمدا او بغير عمد؟ بغير عمد. يعني معناها ان القيء غلبك. غلب. نعم؟ غلبني القيء. اذا غلب، عفوا، اذا غلب القيء الصائم فقاء فانه لا يفسد صومه، لا في رمضان ولا غيره من الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. شكرا يا عم الشيخ.